Subhanallah. بسم الله الرحمن الرحيم. وَذَلَّلْنَاهَا

Oh, فلا فإن الشجر الأخضر. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر سبحان الذي بيده ملكوت كل Thank you. سبحان الذي بيده ملكوت كل مَغْنُونَ فإنما لقد عشنا مع دكتور سفيان واحد الكلام عشنا مع ايات ذكر الله الحكيم حيث تلاها على سماع حضراتكم عالم من عالم قراء جمهوريه مصر العربيه والعالم الاسلامي فضيله القارئ الحاج محمد الحسين عيسى قارئ القران الكريم والمقيم بالحمدين المعزين قضاء مركز ومدينه ابو في المحافظه الشرقيه كما اذيعتكم عبر اثير الموجات الصوتيه والهندسه النزاعيه اداره الحجر مع السيد حجاج المقيم الرفاعي قصه ياسر المتنقل الاضاءه لمعنى إدارة الأستاذ الشيخ عبد الرحمن الوكيل الحسن شكر الله سعيكم وغفر الله لي ولكم ورحم الله المتوفى وسلام الله عليك ورحمته وبركاته.